أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو القاضي. ولا تحيرني، ما الذي أصاب حفيدي الحبيب أنس؟ لست متأكدا، لننتظر حتى يظهر مفعول الدواء ولنكثر من الدعاء. نعم نعم يا ولدي، أحسنت، الدعاء. ابق بجانبه يا بني، وسأذهب أنا لأصلي ركعتين وأدعو الله له. أسأل الله أن يشفيه قبل أن يعود والده ووالدته من عند أخواله، فقد خرجوا اليوم وهو نائم. حسنا، سأبقى هنا، لا تقلق. أنس، أنس. نعم يا دكتور توفيق. أعلم أنك لست مريضا، فأنا لا أجد بك أي شيء إلا الحرارة والألم الذي تشكو منه. أخبرني لما أنت كذلك؟ لا أدري، لكنني مررت بالكثير، وضربت وقاتلت بالسيف، ورأيت الفارس الملثم. فارس ملثم؟ نعم. وماذا فعل بك؟ صحبني على فرسه، ورأيت عمرو بن العاص ومعه جيش كبير، وهم يستعدون لفتح مصر. ليتني كنت معك. كنت أظنك تكره لحالتنا أنا وجدي وأخي لبلاد العجائب ولقاء الأحبة. لا لا يا أخي، فأنا أحبهم مثلك، لكني فقط تربيت على الحذر والحيطة من كل شيء، وأن لا أجازف أبدا. أما أنا فلا. أنس، إن أتاك الفارس فلا تتركه حتى يصحبك لترى سيف الله المسلول. من؟ خالد بن الوليد؟ نعم، لا تترك هذه الفرصة. أرجو أن تلقي نظرة على ظهري يا دكتور، فهو يؤلمني بشدة. لا لا أرى فيه شيئا، ربما جلست لتقرأ بشكل خاطئ. عجبا، ألا يوجد أثر أو علامات لضرب بالصوت؟ لا لا، ولا أي شيء. لكنني أشعر بالألم، ولن أنساه أبدا. هيا احكي لي ما مر بك. سأفعل. كل أذان صاغي. ثم أعادني الفارس عندما وجدني أرتجف ورأيتك. يا إلهي، كل هذا مر بك؟ يا لها من مغامرة. أنس، سأتركك الآن فأنت أفضل، وسأعود لأطمئن عليك قبل الإفطار. في أمان الله، ليتني أنام قليلا. يا ظهري. أنس. من يهمس؟ نعم أنا، قم معي. ولما تهمس؟ اركب خلفي. حسنا. لقد سمعت كلامك مع توفيق. حقا؟ نعم، وسأصحبك إلى خالد لترى فروسيته هو الآخر. الآن؟ لا، لابد أن ترى صورة أخرى ورجلا آخر. ومن هو؟ ولما تهمس؟ لأنه يصلي ويتهجد. يا إلهي، لقد أظلمت الدنيا. نعم، إننا في وقت السحر. انزل عن الفرس وسر معي على أطراف أصابعك. ولما تريدني أن أرى ذلك الرجل؟ حتى تكتمل الصورة في ذهنك. أية صورة؟ صورة الفروسية والشجاعة والإمارة، وصورة الانكسار بين يدي الله وصفاء النفس والقلب. اقترب، انظر وتأمل. يا الله، من هذا الرجل؟ من هذا القمر المنير؟ انظر كيف يهتز وهو يبكي، انه يترنم بالقرآن. انه العابد التقي الأواب الذي ألزم نفسه وأوقف حياته على عبادة الله بإخلاص. انه يبكي ويستغفر، ترى ما اسمه؟ انه الحبيب الذي هاجر وعمره 10 سنين، واستصغروه يوم أحد، وقاتل يوم الخندق وهو في 15 من عمره. معقول؟ كان أصغر مني؟ نعم. أرجوك أخبرني من هو. إنه عبد الله بن عمر بن الخطاب. يا الله، أتعلم يا أنس إنه لا يأكل إلا مع المساكين، ويبحث عن اليتامى ليطعمهم، إنه يؤثرهم على نفسه. لهذا هو نحن الكسر. نعم. والآن وصلت رسالتك إليه الخاصة. اللهم اجمع في قلبي حبك، واجعل حبك أحب الأشياء إلى قلبي، وخشيتك أخوف الأشياء عندي. الآن أعيدك إلى فراشك، المرة القادمة سأصحبك إلى سيف الله المسلم، فكن مستعدا. دعني أتأمل عبد الله بن عمر وهو يصلي. تأمل يا أنس، تأمل. ما هذا؟ كنتم مع أنس في بلاد العجائب. كان معكم وجد العربي، عمرو القاضي، علاء أوقة، جهاد أبو العنين، أحمد سراج. إخراج عمرو القاضي، هندسة صوتية عمرو صلاح.